الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، قال الإمام محمد بن جرير رحمه الله في كتاب صريح السنة: وأما القول في ألفاظ العباد بالقرآن فلا أثر فيه نعلمه عن صحابي مضى ولا تابعي قضى إلا عمن قوله في الغناء والشفاء رحمة الله عليه ورضوانه، وفي اتباعه الرشد والهدى، ومن يقوم قوله لدينا مقام قول الأئمة الأولى أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رضي الله عنه، فإن أبا إسماعيل الترمذي حدثني قال: سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل اللفظية جهمية لقول الله جل اسمه: حتى يسمع كلام الله فممن يسمع. ثم سمعت جماعة من أصحابنا لا أحفظ أسماءهم يذكرون عنه أنه كان يقول: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال هو غير مخلوق فهو مبتدع. ولقول في ذلك: عندنا يجوز أن نقوله إذ لم يكن لنا فيه إمام نأتم به سواه، وفيه الكفاية والمنع، وهو الإمام المتبع رحمة الله عليه ورضوانه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ذكر المصنف في هذه الجملة من كلامه ما يعتقده في مسألة اللفظ، قال: وأما القول في ألفاظ العباد بالقرآن فلا أثر فيه نعلمه عن صحابي ولا عن تابعي قضى. وفي اللفظ ألفاظ العباد بالقرآن هي مسألة محدثة أحدثها الجهمية والمعتزلة عندما تكلموا في القرآن وزعموا أنه مخلوق، فأحدثوا هذا السؤال: ألفاظنا بالقرآن هل هي مخلوقة أو غير مخلوقة؟ فتنبه الإمام أحمد إلى هذا السؤال وما فيه من إجمام، وأن اللفظ يشمل الفعل، فعل العبد، وفعل العبد مخلوق، فعله وهو التلفظ الذي يصدر منه وحركة اللسان والشفتين، كما يقال لفظ فلان يلفظ لفظا، فلفظه وفعله مخلوق، والمفعول الذي وقع به اللفظ وهو الملفوظ فهذا كلام الله عندما يتكلم، عندما يقرأ القارئ القرآن فالملفوظ هو كلام الله. فامتنع الإمام أحمد من الإجابة على هذا السؤال بأن يقال ألفاظنا مخلوقة أو غير مخلوقة. وهذه المسألة فتنة، وفتن بها من فتن، ونسب إلى بعض الأئمة ما لم يعتقده في هذه المسألة، ومنهم الإمام الطبري. ولهذا لما كتب هذه العقيدة في الذب عن نفسه وعما نسب إليه بيّن أن هذه المسألة ليس فيها أثر عن صحابي ولا عن تابعي، ثم قال: إلا عمن في قوله الغنى والشفاء رحمة الله عليه ورضوانه، وفي اتباعه الرشد والهدى، ومن يقوم قوله لدينا مقام قول الأئمة الأولى أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل. فبين أنه لا يجد في كلام السلف من الصحابة والتابعين من يرجع إليه إلا قول الإمام أحمد، ثم أثنى عليه وأنه في قوله الهدى والرشد، وأنه يقوم مقام الأئمة الأولى لمنزلته في الفضل والعلم. والإمام الأحمد موقفه من هذه اللفظة هو عدم القطع في هذه بشيء، وأن لا يقال ألفاظنا مخلوقة ولا غير مخلوقة كما سيأتي في الأثر عنه. قال: فإن أبا إسماعيل الترمذي حدثني قال: سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل يقول اللفظية جهمية لقول الله جل اسمه: حتى يسمع كلام الله فممن يسمع. هذا قول الإمام أحمد في اللفظية، واللفظية الذين يقولون ألفاظنا بالقرآن مخلوقة، ويطلق اللفظية أيضا على الذين يقولون ألفاظنا غير مخلوقة. الإمام أحمد قال: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع، لأن الذي يقول ألفاظنا بالقرآن مخلوقة يدخل فيه الملفوظ، فمن قال الملفوظ مخلوق فهو جهمي، لأن الجهمية يقولون بخلق القرآن، ومن قال ألفاظنا بالقرآن غير مخلوقة دخل في هذا فعل العبد، ومن قال إن فعل العبد غير مخلوق فهذه بدعة، هذه بدعة. ولهذا احتج الإمام أحمد بهذه الآية في قول الله عز وجل: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، حتى يسمع كلام الله. قال: فممن يسمع، لأنه جاء في هذه الآية أنه يسمع كلام الله من النبي صلى الله عليه وسلم أو من أصحابه عندما يتلون القرآن، فدل على أن المتكلم التالي عندما يتلو القرآن فالمسموع منه هو كلام الله. ولهذا قال: فممن يسمع، هل يسمعه من الله؟ لا يسمعه من الله، وإنما يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أن المسموع هو كلام الله، وتلاوة التالي للقرآن لا تخرجه عن كلام الله. وهذا من دقيق الفهم وقوة الاحتجاج بالأدلة على رد البدع المحدثة. تنبه الإمام أحمد لهذا، لأن الذي يسمع هو كلام الله. قال: فممن يسمع، لا يسمع من الله، وإنما يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم عندما يتلو القرآن أو من أصحابه، فقال: فممن يسمع، فالجواب أنه يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو عندما يسمع يسمع كلام الله، فدل على أن المسموع هو كلام الله وليس بمخلوق، أن الملفوظ هو كلام الله وليس بمخلوق. وبهذا احتج الإمام أحمد بهذه الآية على رد هذه البدعة. قال: ثم سمعت جماعة من أصحابنا لا أحفظ أسماءهم يذكرون عنه أنه كان يقول: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال هو غير مخلوق فهو مبتدع. نعم، هذا هو المشهور ثابت عن الإمام أحمد، هو تخطئة من أطرق أحد اللفظين. وهذا هو سبيل أهل السنة في كل لفظ مجمل، أن الألفاظ المجملة يفصل فيها، فلا يطلق القول بالإثبات ولا النفي. ولهذا فكل لفظ مجمل يحتمل الصواب والخطأ في إطلاقه بأحد الإجابتين فإنه يفصل فيه. فأنكر الإمام أحمد إطلاق اللفظ بأن يقال أنه مخلوق أو غير مخلوق، لأنه إذا قيل اللفظ مخلوق دخل فيه الملفوظ، فمن قال هو مخلوق فهو جهمي، ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق دخل فيه فعل العبد، فإذا قال غير مخلوق فهو مبتدع. ولهذا كان السلف يقولون: الكلام كلام البارئ والصوت صوت القارئ، ففرقوا بين الصوت وبين المقروء والملفوظ. قال: ولا قول في ذلك عندنا يجوز أن نقوله، إذ لم يكن لنا فيه إمام نأتم به سواه، وفيه الكفاية والمنع، وهو الإمام المتبع رحمة الله عليه ورضوانه. وهذا دليل أن منهج السلف أنه منهج اتباع تأسي بأهل العلم، فلما لم يكن في هذه المسألة إمام يتبع ويرجع إلى قوله من الصحابة والتابعين، رجعوا إلى قول الإمام أحمد، قال: وفيه الكفاية. وهذا دليل على رجوع العلماء إلى الأئمة الراسخين فيما يشكل. فالإمام الطبري إمام جليل، وهو من العلماء الكبار والأئمة المعروفين، ومع هذا لما جاءت هذه النازلة رجع إلى قول الإمام أحمد، قال: وبقوله نقول. هذا دليل العقل ودليل الفقه، فإن الإمام أحمد مقدم في هذا الباب، وأطبق الناس على قوله، ورجع الناس إلى قوله في هذا الباب. ولهذا حصلت السلامة للإمام الطبري عندما قال هذه الكلمة وارتفعت الفتنة، فهذا فيه عبرة وموعظة لنا إذا ما نزلت نازلة أو عرضت للناس مشكلة أن يرجع طلاب العلم والعلماء الذين لم يترسخوا في العلم أن يرجعوا إلى كلام الراسخين. وهذا طريق أهل السنة في كل نازلة تنزل بهم أن يتوقف الناس حتى يتكلم الكبار والأئمة. وفتنة الناس عندما يتصدر الصغير للفتنة فيقول بقول لا يرجع عنه بعد ذلك، وهذا مثل ما حصل في عهد الإمام أبي الحسن البصري عندما سأل السائل عن أولئك الذين وقعت فيهم الفتنة ووجد القتال، قال ما تقولون في هؤلاء؟ فأطرق الإمام أبو الحسن البصري ولم يجب، فتقدم واصل بن عطاء وقال لا أقول هو مؤمن ولا هو فاسق، هو في منزلة بين المنزلتين. ثم أجاب الإمام أبو الحسن البصري فقال هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرة، مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. فكانت هذه هي إجابة أهل السنة، ويؤخذ من هذا التعجل والتقدم بين يدي العلماء قبل أن يتكلم. فلو أن هذا صبر حتى تكلم الإمام لا وسعه ما وسع الناس وما وسع هذا الإمام، ولكن التعجل يفضي بصاحبه إلى هذه النتيجة. ثم اعتزل مجلس الحسن البصري فأصبح إماما للفتنة، ونشأت المعتزلة من هذه المخالفة. في هذه الأحداث عبرة ومواعظ للناس كيف أن التعجل يفضي بصاحبه إلى الفتنة وإلى الخروج عن أقوال الأئمة. قال رحمه الله: وأما القول في الاسم أهو المسمى أم غير المسمى، فإنه من الحماقات الحادثة التي لا أثر فيها فيتبع، ولا قول من إمام فيستمع، فالخوض فيه شين والصمت عنه زين. ثم ذكر أن القول في الاسم هل هو المسمى أو غير المسمى، قال أنه من الحماقات الحادثة التي لا أثر فيها فيتبع، ولا قول من إمام فيستمع، قال فالخوض فيه شين والصمت عنه زين. يعني فرق بين مسألتين، مسألة اللفظ وهي التي تكلم فيها إمام فرجع الناس إلى قوله، ومسألة أحدثها الناس، ومن أحدثها إنما هم من أهل الحماقات الذين تكلموا في هذه المسألة وليس لها ثمرة، وليس في الكلام فيها فائدة، لأن هذه المسألة أيضا أحدثها الجهمية، لأن الجهمية يقولون بإنكار الأسماء والصفات، فأحدثوا سؤالا للتعجيز وللشبهة، هل الاسم هو المسمى أم هو غير المسمى؟ لأنه لو قيل إن الاسم هو المسمى قالوا أنتم تعبدون الأسماء والحروف، وإذا قيل هو غير المسمى يقال أنتم تعبدون مخلوقا. فتكلم الناس في هذه المسألة وحصلت بسببها فتن للناس تنازع، فمن الناس من قال الاسم هو المسمى، لأنهم قالوا نحن إنما ندعو أسماء الله ونعبد أسماء الله، ومنهم من قال أن الاسم هو غير المسمى. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية: وأعدل الأقوال في هذا هو أن يقال الاسم للمسمى، لا يقال الاسم هو المسمى ولا يقال أن الاسم هو غير المسمى، لأن الاسم هو في الحقيقة هو دال على المسمى. فعندما نقول زيد ليست ذات زيد هي هذه الحروف، ولكن هذه الحروف التي هي اسم لزيد هي دالة عليه، فيقال جاء زيد وخرج زيد وقام زيد، فهي خبر عنه. فلا يقال أن الاسم لا يقال هو غير المسمى، لأن هذه الكلمات فيها إجمال، وإنما يقال الاسم للمسمى. وإنما أخذ شيخ الإسلام هذه الإجابة من قول الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى، ويقال زيد اسم لهذا الرجل، وعمر اسم لهذا الرجل، ولا يقال زيد هو الاسم، ولا يقال أن زيد هو غير الاسم. ولهذا أعدل الأقوال أن يقال الاسم للمسمى، الاسم للمسمى، لأنه يدل عليه. فالخوض في هذا ليس فيه ثمرة وليس تحته طائل، وإنما هو فتنة. ولهذا قال: الخوض فيه شيء والصمت عنه زين. وهكذا كل مسألة لا ثمرة لها فالسكوت عنها خير من الكلام فيها. نعم. قال رحمه الله: وحسب امرئ من العلم به والقول فيه أن ينتهي إلى قول الله عز وجل ثناؤه الصادق، وهو قوله: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وقوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ويعلم أن ربه هو الذي على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. فمن تجاوز ذلك فقد خاب وخسر وضل وهلك. فليبلغ الشاهد منكم أيها الناس: من بعد منا فنأى أو قرب فدنا، أن الذي في الأشياء التي ذكرناها ما بيناه لكم على وصفنا، فمن روى عنا خلاف ذلك أو أضاف إلينا سواه أو نحلنا في ذلك قولا غيره فهو كاذب مفتر متخرص معتد يبوء بسخط الله وعليه غضب الله ولعنته في الدارين. وحق على الله أن يريده المورد الذي ورد رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرباءه، وأن يحله المحل الذي أخبر نبي الله صلى الله عليه وسلم أن الله يحل أمثاله على ما أخبر صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر قال: بحسب امرئ وحسب امرئ من العلم به والقول فيه أن ينتهي إلى قول الله عز وجل، إلى قول الله عز وجل ثناؤه الصادق، وهو قوله: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. في هذه الآية دلالة على أن الاسم هو للمسمى، أن الاسم هو للمسمى. وقوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى، هذه الإجابة هي التي يعني ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو متبع لأهل العلم قبله. الطبري ذكرها هنا، الشيخ الإسلام حرر هذه المسألة وقال أن الاسم هو للمسمى أخذا من هاتين الآيتين. قال: ويعلم أن ربه هو الذي على العرش استوى، يعني لا يتعلق بألفاظ، وإنما يعلم أن الله عز وجل هو الذي استوى على العرش، وهو الذي خلق، وهو الذي رزق، وهو الذي يدعى، وهو الذي يستجيب. قال: له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. عندما يخبر عن الله عز وجل لا يشكك في الخبر عن الله بألفاظ مجملة، لأنه يعلم أن هذه الأسماء هي دالة على ذات الله عز وجل. فالاسم يدل على الذات ويدل على صفة من صفات الذات. كل اسم يدل على ذات الله عز وجل، كل اسم من أسماء الله يدل على ذات الله ويدل على صفة. فالرحمن يدل على ذات الله ويدل على صفة الرحمة، والعزيز يدل على ذات الله وعلى صفة العزة، والحكيم يدل على ذات الله وعلى صفة الحكمة، وهكذا. قال: فمن تجاوز ذلك فقد خاب وخسر وضل وهلك، أي من تجاوز هذا الأمر، تجاوز ما دلت عليه النصوص، فإن هذا سبب لضلاله ولهلاكه. ثم قال: فليبلغ الشاهد منكم أيها الناس: من بعد منا فنأى أو قرب فدنا. وذلك لأنه نسب إليه ما هو بريء منه، فألف هذه الرسالة وأمر أن تبلغ للقريب والبعيد، لمن دنا، لمن بعد فنأى، أو من قرب، حتى يعلم الحق ويعلم اعتقاد الإمام الطبري في هذه المسألة، أن الذي ندين الله به في الأشياء التي ذكرناها ما بيناه، لأنه حرر قوله في هذه المسائل وذكر ما يعتقده حتى لا ينسب إليه الباطل. وهذه طريقة العلماء، أنه إذا ما نسب إليه شيء باطل فإنهم ينفون الباطل عن أنفسهم. وأما تكبر رجل الباطل في دين أو عقيدة فعليه أن ينفي عن نفسه الباطل حتى لا ينخدع الناس بكلام هؤلاء. فإن من انتسب إلى العلم إذا نسب إليه شيء فمن الناس من يقلده في هذا ثقة به، ومن الناس من ينكر عليه ويطعن فيه، ففيه مفسدتان. فإذا نفى عن نفسه الباطل من القول الذي ينسب إليه ترتفع هذه الفتن ويعرف قوله في هذه المسائل. قال: فمن روى عنا خلاف ذلك أو أضاف إلينا سواه أو نحلنا في ذلك قولا غيره، أي نسب إلينا أو أضاف إلينا غير ما ذكرنا، فهو كاذب مفتري متخرص معتدي يبوء بسخط الله وعليه غضب الله ولعنته في الدارين، وحق على الله أن يريده المورد الذي ورد رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرباه، وهو العقوبة لمن افترى وكذب، كالذين طعنوا في النبي صلى الله عليه وسلم، أو كالذي كان يكتب الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم ثم ارتد فأهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمه. وكل كاذب مفتري فإنه معرض للعقوبة، وأن يحله المحل الذي أخبر نبي الله صلى الله عليه وسلم أن الله يحل أمثاله، ثم ذكر الروايات في ذلك أنه معرض للعقوبة. وهذه العبارات تدل على تأذي الإمام الطبري بما نقل عنه وما أشيع عنه من المقالات الباطلة، وهكذا صاحب السنة فإنه يتأذى بما ينقل عنه من القول الباطل الذي يعتقد بطلانه ويبرأ إلى الله منه. فإن الكذب على الإنسان في دينه أعظم من الكذب عليه في أمر آخر. قال رحمه الله: وذلك ما حدثنا أبو كريب حدثنا المحاربي عن إسماعيل بن عياش الحمصي عن ثعلبة بن مسلم الخثعمي عن أيوب بن بشير العجلي عن شفي بن ماتع الأصبحي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربعة يؤذون أهل النار على ما بهم من الأذى، يسعون بين الحميم والجحيم، يدعون بالويل والثبور، يقول أهل النار بعضهم لبعض: ما بال هؤلاء قد آذونا على ما بنا من الأذى. فرجل مغلق عليه تابوت من جمر، ورجل يجر أمعاءه، ورجل يسيل فوه قيحا ودما، ورجل يأكل لحمه، فيقول لصاحب التابوت: ما بال الأبعد قد آذانا على ما بنا من الأذى؟ فيقول: إن الأبعد مات وفي عنقه أموال الناس. ويقال للذي يجر أمعاءه: ما بال الأبعد قد آذانا على ما بنا من الأذى؟ فيقول: إن الأبعد كان لا يبالي أن أصاب البول منه لا يغسله لا يغسله. ويقال للذي يسيل فوه قيحا ودما: ما بال الأبعد قد آذانا على ما بنا من الأذى؟ فيقول: إن الأبعد كان ينظر إلى كل كلمة بدعة قبيحة فيستلذها كما يستلذ الرفث. ويقال للذي يأكل لحمه: ما بال الأبعد قد آذانا على ما بنا من الأذى؟ فيقول: إن الأبعد كان يمشي بالنميمة ويأكل لحوم الناس. ثم ذكر هذه الرواية مستدلا بها على تعرض هؤلاء للوعيد الشديد. وفي هذه الرواية يعني فيها من هو ضعيف، ولهذا ذكر المحقق أن إسناد هذه الرواية ضعيف، وإن كان بعض ما ورد فيها من الألفاظ أنه وارد في النصوص الأخرى. واحتجاجه هنا بما ورد من قوله: إن الأبعد كان ينظر إلى كل كلمة بدعة قبيحة فيستردها كما يسترد الرفث، والرفث هو إتيان النساء، فكان لهؤلاء تلذذ بنقل البدع وبنشرها، كما جعل الله عز وجل اللذة الطبيعية في إتيان الرجل لزوجته، فلهم شغف بهذا وتلذذ بها. وهذا دليل الفتنة، وأن بعض الناس أشربت قلوبهم الفتن والبدع فيتلذذون بنقلها. وكذلك أيضا المشي بالنميمة كما ورد، قال إن الأبعد كان يمشي بالنميمة ويأكل لحوم الناس، وهذا فيه إشارة إلى أن هؤلاء الذين يقولون كلام أهل العلم ويكذبون عليهم ويوغرون صدور العلماء بعضهم على بعض أنهم من هؤلاء. والنميمة محرمة وعقوبتها عظيمة، وقد جاء في الحديث الصحيح في قصة النبي صلى الله عليه وسلم عندما مر بقبرين قال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، قال أما أحدهما فكان لا يتنزه عن البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. فإذا كانت هذه عقوبة النمام الذي يمشي بين عامة الناس، فكيف بالذي يمشي بين العلماء بالنميمة ويوغر صدور العلماء بعضهم على بعض، ينقل عن هذا ويقول هذا قال كذا، ثم يأخذ هذه الكلمة من العالم وينقلها يقول فلان قال في فلان كذا، فيكذب على الأول ثم يأخذ كلمة الثاني ويشيعها بين الناس في الطعن في الأول، ثم يأتي من يرد على هذا أو على هذا فتكون فتنة. وهذا ما يحصل الآن من بعض المفتونين، أنهم ينقلون الكلام دون تثبت ودون فهم ويشيع بين الناس أن فلان قال كذا وقال كذا، وهو لا يدري ما ينقل ولا يدري ما يقول إذا كان صادقا، وإنما يتوهم من كلام بعض أهل العلم ما لم يقولوه وما لم يعتقدوه، وبعضهم كذاب يعلم أنه كاذب. فهؤلاء فتنتهم عظيمة، والعاقل إذا سمع كلمة وأشكلت عليه عليه أن يتثبت من صاحبها وأن يعرض ما عنده. وما أكثر يعني أوهام يعني هؤلاء وبعض يعني طلاب العلم يعني عندما ينقلون عن بعض أهل العلم. ويعني نحن نعرف يعني مما وقع يعني في الدروس من توهم بعض الطلبة، وهذا لا يكاد أحد يتكلم في العلم لا يعرف له أمثلة ونماذج. فمنها أنني في شرح رياض الصالحين عندما ذكر الإمام النووي قول الله عز وجل فماذا بعد الحق إلا الضلال، فقلت أن هذه الآية احتج بها أهل العلم على امتناع اجتماع النقيضين، وأن الحق والضلال لا يجتمعان. فبعد نهاية الدرس جاء أحد الطلبة وقال يا شيخ أنت قلت أنه لا تجتمع سنة وبدعة في رجل، ثم يريد أن يسأل، قلت له قف متى قلت هذه الكلمة؟ قال قلت لا يجتمع الحق والضلال والسنة حق والبدعة ضلال، قلت هل قلت أنها لا يجتمعان في رجل؟ قال أنا فهمت كذا. هذه مشكلة عندما يظن أن هذه الكلمة تدل على قول أن السنة والبدعة لا تجتمعان في رجل، فقلت له نحن والآن نتكلم بكلام قد يكون سنة أو بدعة، وبعد دقائق نتكلم بكلام آخر قد يكون سنة أو بدعة، فكلامنا الآن الذي نتكلم به إما أن يكون سنة أو بدعة، لكن بعد دقائق قد نتكلم بكلام آخر فقد يجتمع في الرجل أن يقول السنة والبدعة. وعلى قولك هذا أن من كان مسلما لا يرتد ومن كان كافر لا يسلم، فلا يجتمع إسلام وكفر. نعم هو لا يجتمع إسلام وكفر في وقت واحد، لكن ممكن للمسلم أن يرتد وممكن لصاحب السنة أن يقول البدعة ولصاحب البدعة أن يرجع وأن يتوب إلى السنة، ففهم من الكلام ما لم أقل، وقد ينقل هذه الكلمة ويقول فلان يقول كذا وكذا. المقصود أن بعض الناس يفهم من الكلام يعني ما لم يقله وما لم يعتقده وما لم يخطر ببال المتكلم، فيتصرف في الألفاظ مع أنه لم تذكر السنة ولا البدعة. وهذا حق أن العلماء قالوا لا يجتمع الحق والضلال في وقت واحد في على لسان رجل واحد في وقت واحد، فعندما أقول كلمة أو جملة هذه لا يجتمع فيها أن تكون حق وضلال، إما أن تكون حق أو ضلال. وأما عندما يتكلم الإنسان لو تكلم في درس أو في محاضرة فقد يجمع في درسه أن يقول الحق والضلال، لكن عندما يتكلم بجملة واحدة مثلا يقول مسألة اللفظ القول فيها كذا، فهذا الكلام إما أن يكون حقا وضلالا. أما كون الإنسان يتكلم بكلمة ثم بعد ذلك يتكلم بكلام آخر فقد يجتمع في رجل واحد أن يقول الحق والضلال وأن يقول السنة والبدعة وأن يقول الإسلام والكفر.

إخفاء عذاب القبر لحكمة يعلمها الله عز وجل، وذلك أنه لو اطلع الناس على عذاب القبر لآمن الناس كلهم وعرفوا ما سيلقون بعد الموت، فأخفى الله عز وجل ذلك. وكذلك ما ذكر الآخر أنه يعني يعذب، وأنه لولا ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا تمريج قلوبكم وتزيدكم بالحديث لسمعتم ما أسمع. قالوا يا رسول الله ما ذنبهما؟ قال أما فلان فإنه كان لا يستبرئ من البول، هذا كما جاء في الرواية الأخرى لا يستبرئ أو لا يستنزه من البول، أي أنه لا يتنزع عن البول، وأنه يصيبه من البول عندما يتبول لا يتحرز من البول حتى يصيبه، ويكون هذا سبب لنقصان عبادته ولعدم طهارته. قال وأما فلان أو فلانة فإنه كان يأكل لحوم الناس، أي أنه كان يغتاب الناس. وفي الرواية الأخرى فكان يمشي بالنميمة، كان يمشي بالنميمة. الشاهد من هذا أن من خاض في كلام الناس ونقل الباطل وكذب على العلماء فإنه عرضة لهذا العذاب. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن يزيد الرفاعي قال حدثنا ابن فضيل حاء، وحدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أسود بن عامر قال حدثنا أبو بكر بن عياش جميعا عن الأعمش عن سعيد بن عبد الله عن أبي برزة الأسلمي قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من اتبع عوراتهم تتبع الله عورته، ومن تتبع عورته يفضحه في بيته. نعم، هذا الحديث ثابت وهو في بيان عقوبة وأحال من تتبع عورات المسلمين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان في قلبه لا تغتابوا المسلمين. هذا دليل على أن الإيمان الذي يكون على اللسان وهو عندما ينطق المسلم بالشهادتين أنه لا بد أن يصحب هذا إيمان القلب، وأن يتواطأ عمل القلب وعمل اللسان على الإيمان. فإذا كان الرجل يغتاب المسلمين مع قوله أنه مؤمن فإن هذا دليل على ضعف الإيمان في القلب، وليس هو دليل على كفره، لكن دليل على ضعف الإيمان، لأن الإيمان عندما ينفى عن العاصي ليس هو نفي لأصل الإيمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، فليس هذا نفي لأصل الإيمان، لأنه جاء في الحديث الآخر من حديث أبي ذر قال من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، قال وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق. فدل هذا الحديث على أن الزاني والسارق أنهما يدخلان الجنة، ولا يمكن أن يدخل الجنة إلا مؤمن، فدل على أن الإيمان المنفي لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن هو الإيمان الكامل. وعلى هذا يجتمع الحديثان أن الزاني وشارب الخمر أنهما مآلهما إلى الجنة، وأما باعتبار نقص الإيمان الكامل الواجب الذي هو سبب لدخول الجنة ابتداء فإنه عرضة لأن يدخل النار، عرضة لأن يدخل النار، لكن مآلهما إلى الجنة. وهكذا كل مسلم وقع في المعاصي فهو عرضة أن يعذب على ذنوبه وهو تحت مشيئة الله، إن شاء الله غفر له تبه، ولكن مآله إلى الجنة. ففي حديث أبي ذر الخبر باعتبار المآل وليس باعتبار الابتداء، لأنه قد يدخل الجنة وقد يدخل النار، قد يعفو الله عنه فيدخل الجنة وقد يعذبه بذنبه فيدخل النار. فالمقصود أن الإيمان لم يدخل الإيمان قلبه هنا هو نفي للكمال الواجب في القلب، وأن إيمانه في القلب ضعيف. قال لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإن من اتبع عوراتهم تتبع الله عورته، ومن تتبع عورته يفضحه في بيته. هذا الجزاء دليل على أن الجزاء من جنس العمل، أن من تتبع عورات المسلمين فإن الله يفضحه بإظهار ما أسر من الذنوب ولو كان في بيته، لأن الجزاء من جنس العمل. وهذا في مقابل ما جاء في الحديث من ستر مسلما ستر الله عليه في الدنيا والآخرة. والله عز وجل حيي ستير يحب الستر، فلا يجوز للمسلم أن يتتبع عورات المسلمين، وهذا دليل على أن للمسلمين عورات وذنوب ونقص، ومع هذا فإنه لا يجوز تتبع عورات المسلمين ولا انتشاع بين الناس، بل يجب الستر، لأن الستر فيه خير ولا تنتشر الفضيحة ولا تنتشر الرذيلة بين المسلمين. وأما إذا أشيعت فإن أهل الباطل يتقوى بعضهم ببعض، وأيضا أن فيه معالجة لذلك المخطئ والمذنب، أنه إذا فضح لم يبقى بينه وبين الناس شيء يداريه، ولكن إذا ستر عليه فإن هذا يكون مانعا منه أن يجاهر بالمعصية ويداري ما يعني ستر من يعني ذنوبه. فالمقصود أن الستر على المسلمين أنه مرغب فيه، وقد ورد به الوعد أن من ستر على مسلم ستره الله في الدنيا والآخرة، وكذلك أن من فضح المسلمين أو أشاع عيوبهم فإنه عرضة إلى أن يظهر الله عز وجل عيبه بين الخلائق. وهذا دليل على أنه حتى أن الرجل لو وقف على خطأ لعالم أو جلة أنه لا يجوز له أن يشيعه بين الناس، ولكن يناصح المخطئ ويبين له. هذا طريق أهل السنة وهذا منهجهم. هذا فيه دليل على أن التشهي في الكلام في الناس وبإشاعة عيوبهم أنه ليس من الدين، وأما النصح للمخطئ فإنه من الدين ومما دلت عليه الأدلة، وكذلك التحذير من المخالف إذا كان رجلا يجاهر بالمعاصي والبدع ويدعو إليها والناس يتضررون ببدعته فإنه تبين بدعته. وقال العلماء لا غيبة لمبتدع، لكن هذه المسائل ما ينبغي أن تؤخذ من أطرافها، دائما المسائل تحقق وتحقق المسائل وتذكر الضوابط الشرعية لغيبة المبتدع، متى تكون وكيف تكون وبأي طريق وعلى أي طريقة تكون، فلا يطلق الأمر في مسألة من المسائل فتعمم فيأتي الآخر هذا يثبت وهذا ينكر، وتقع بين الناس ويقع بين الناس خصومات في أمور فيها تفصيل. فهذا هو سبيل العلماء المحققين، أنهم يجمعون النصوص ويقررون ما دلت عليه بجمع النصوص بعضها إلى بعض. هذا هو آخر هذه الرسالة، ونسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يثبتنا على ما يحب ويرضى من سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. أحسن الله إليكم شيخنا ورفع قدركم ونفعنا بما قلتم وجعل ما قدمتم في موازين حسناتكم. وهنا بعض الأسئلة نستأذنكم في طرحها. يقول السائل: أرجو توضيح، إذا قيل إن الاسم هو المسمى قالوا أنتم تعبدون الأسماء والحروف، وإذا قيل غير المسمى قالوا أنتم تعبدون المخلوق أو تعبدون مخلوقا، فأرجو التوضيح. نعم، يبين أنه عندما يقال أن الاسم هو المسمى قيل أن المسمى هو الحروف، فيقال الاسم هذا وضع للمسمى، فعندما نقول زيد فذات زيد ليست هي هذه الحروف الذي ركب منها الاسم، وإنما وضع هذا الاسم للدلالة على المسمى. فإذا لا يسلم أن الناس عندما يعبدون الله عز وجل يعبدون هذه الحروف، وإنما يعبدون الله عز وجل ويدعون الله بأسمائه التي هي دالة عليه وهي أسماء له. ومعلوم أن الحكمة من الأسماء أنها مميزة للذوات، فعندما تقول جاء زيد ولم يأتي عمر فهذا دليل على مجيء زيد المسمى بهذا الاسم وعدم مجيء عمر المسمى بهذا الاسم. فلا يسلم أن الناس يعبدون هذه الحروف، وإنما يعبدون الله، وهذه الأسماء هي دالة عليه، هذه الأسماء هي دالة على الله عز وجل. ولهذا نحن لا نقول أن الاسم هو المسمى ولا نقول غير المسمى، لا نقول أن هذه الأسماء هي الله ولا نقول هي غير الله، وإنما نقول هذه الأسماء هي دالة على الله، والله عز وجل أمرنا أن ندعوه بها، قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. الأسماء تدعى والصفات يدعى بها. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: ما معنى قوله في الحديث ما بال الأبعد؟ هذه العبارة تطلق على من ذم، يقال ما بال الأبعد أو ما فعل الأبعد، ويعني تطلق على سبيل الذم. نعم. يقول: ما معنى قول الحسن البصري لا غيبة لفاسق، فهل غيبة المبتدعة ليست حراما؟ نعم، هذه العبارة ذكرها العلماء والأئمة أنه لا غيبة لمبتدع أو لا غيبة لفاسق، والمقصود بالفاسق هنا المجاهر يعني بالمعصية، أو من يتضرر الناس بخلطته فيبين أمره للناس، وكذلك المبتدع الذي يدعو لبدعته ويتضرر الناس ببدعته فإنه يبين أمره. ولكن هذه الغيبة والكلام في المخالفين لها شروط وضوابط، منها الإخلاص لله عز وجل، وهو أن يريد الإنسان بكلامه وبقوله وجه الله عز وجل، وليس من باب التشهي، وليس من باب اغتياب فلان أو الانتصار للنفس، وإنما المقصود هو النصح للمسلمين، وأن يكون هذا الكلام بعدل، لا يجوز الظلم، كأن يكون هناك مبتدع ابتدع بدعة لا يجوز لنا أن نكذب عليه ولا أن نتهمه بما ليس فيه، بل إذا كان له من الذنوب ما لا نحتاج في التحذير منه إلى ذكرها لا حاجة أن تذكر، لأن الذي أباح الغيبة هو المصلحة والحاجة فيقتصر عليها، والناس ما بين منكر لهذا الأمر ويقول هذا طعن في العلماء ولحوم العلماء مسمومة. نعم، لحوم العلماء مسمومة، لكن ينبغي أن يحذر من تنزيل الأقوال على غير مقاصدها الصحيحة. غيبة المبتدع مما دلت عليه الأدلة، بل النبي صلى الله عليه وسلم تكلم في رجلين من أصحابه لما جاءت امرأة قالت إنه تقدم لي فلان وفلان، معاوية وأبو الجهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو الجهم فلا يضع عصاه عن عاتقه. تكلم في اثنين من أصحابه لمصلحة امرأة، هذا دل على أن الناصح أو من طلب النصيحة أنه يبين له حال من سأل عنه بإخلاص ونصح، فإذا كان هذا في النصح لامرأة في اثنين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فكيف بالنصح للأمة في دينه؟ فهذا مما يدل على بطلان من يقول أن الغيبة محرمة من كل وجه، بل غيبة المبتدع وغيبة الفاسق الذي يحتاج الناس إلى التحذير منه وذكر ما فيه للتحذير، أن هذا مما دلت عليه الأدلة. وكذلك في مقابل هذا من يتوسع في الغيبة ويشغل مجالسه الليل بالنهار، الليل والنهار بكلام في الناس بدعوة هذه غيبة المبتدع وهذا منهج السلف، فإن هذا أيضا تجاوز لحدود المشروع، لأن بعض الناس شغلوا أنفسهم الليل والنهار بالكلام في فلان وفلان، إذا كنت تعرف أن فلان مخالف وزميلك الذي تجالسه الليل والنهار وأنتما تتكلمان في فلان فهذا لا يجوز، لأنه هو يعرف أنه مخالف وأنت تعرف، فالله عز وجل أمر بالإنصاف والعدل، وإذا تكلم متكلم في هذا قيل مميع مضيع، نحن ندعو إلى السنة والاعتدال، لأن منهج السلف والسلفية ليس لقب يطلقه العوام وأشباههم وأهل الأهواء على فلان وفلان، هو منهج متبع، من أراد السنة فعليه بأصولها وبالأدلة الدالة عليها وبكلام العلماء المحققين، ولا يضرك أن يقال أنت مميع أو مضيع، لكن العبرة بلزوم السنة. وهذه المسائل كلها يعني ذكرت الأدلة عليها في كتاب موقف أهل السنة من أهل الأهواء والبدع، كلام العلماء المحققين، فالكلام موثق بكلام العلماء ليس هو اجتهاد فلان أو فلان، بكلام العلماء الراسخين الذين بيّنوا هذه المسائل وبيّنوا شروطها. أحسن الله إليكم. يقول: قال ابن القيم رحمه الله: وهو الذي حقا على العرش استوى لكنه استولى على الأكوان، فهل نقول إن الله استولى على كل شيء؟ هو الإمام ابن القيم هنا أراد الرد على من يفسر الاستواء بالاستيلاء، فأخبر أنه استوى على العرش واستولى على الأكوان من باب التفريق بين لفظ استوى واستولى، وإن كان أهل العلم ومنهم الإمام ابن القيم في الصواعق قال إن الاستيلاء لا يكون إلا عن منازعة، ولهذا إذا كان في حال السعة فإنه لا يقال إن الله استولى على الأكوان أو استولى على الكون أو استولى على المخلوقات، وإنما يقال هو خالق كل شيء وهو المالك لكل شيء. أحسن الله إليكم. يقول: ورد الوعيد من الذي لا يستبرئ من البول، فهل يدخل فيه عدم الاستبراء مما يصيب الإنسان من المذي؟ المذي بين النبي صلى الله عليه وسلم حكمه أنه ينبح، فإذا قصر في نبحه فيخشى عليه، ولكن المذي كما هو معروف نجاسته غير مغلظة، فإن من النجاسات ما هو مغلظ وهو البول والغائط، ومنها ما هو غير مغلظ كالمذي، فهذا يكفي في تطهيره النضح، فإذا نضحه أدم عليه، إن لم ينضح فإن هذا تقصير في ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا. أحسن الله إليكم. يقول: القول أن لفظ العبد وحركته عند قراءة القرآن مخلوقة وأن المتلو هو كلام الله، هل يتعارض هذا مع قول الإمام أحمد من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي؟ لا يتعارض، بل هذا تفصيل لقول الإمام أحمد، لأن الإمام أحمد منع من هذا الإطلاق، ثم بين بعد ذلك وبين العلماء أن الملفوظ لا إشكال في أنه هو كلام الله ليس بمخلوق، لأنه لا شك أنه عندما يتلفظ الإنسان فالملفوظ والمسموع والمكتوب والمقروء هو كلام الله إذا كان من القرآن، لكن الاحتياط هنا من حركة العبد عندما يكتب أو حركة اللسان والشفتين، فهذه الحركات مخلوقة، وأما ما وقع عليه اللفظ الملفوظ والمكتوب والمسموع فهذه إذا كان مع تلاوة القرآن فهذا كلام الله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: رجل يستغيث بغير الله، فهل يجب إقامة الحجة عليه حتى تترك الصلاة خلفه؟ وهل لو تركت الصلاة خلفه بدون إقامة الحجة فهل هذا تكفير أم لا؟ طريق السلف أنهم لا يكفرون من تلبس بشيء من الشرك أو الكفر إذا كان مسلما إلا بعد إقامة الحجة، وهذا الذي دلت عليه الأدلة وعليه أقوال الأئمة، وقرره شيخ الإسلام في كثير من كتبه، وكذلك قرره شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، وكذلك قرره الإمام بن القيم في النونية وفي غيرها، وعليه عامة أهل العلم. وأما الصلاة فإنه يحتاط، فلا يصلى خلف من تلبس بشيء من الكفر والشرك، ولهذا السلف تركوا الصلاة خلف الجهمية وكل من قال بقول الجهمية، ولم يكفروا أفرادهم إلا بعد إقامة الحج، فالصلاة والذبائح والمناكحة يحتاط لها، فلا يصلى خلف من تلبس بشيء من الشرك، وإن كنا لا نكفره احتياطا للعبادة، ولأنه صدر منه الشرك ووقع منه وأمره مشكوك فيه، هل هو ممن قامت عليه الحجة فيكفر أو من الجاهلين الذين لا ينزل عليهم الحكم، لكن يحتاط للعبادة. أحسن الله إليكم. ونختم بهذا السؤال، وهو يطلب النصيحة، لأنه كثر الكلام بين يعني من ينقلون الكلام بين أهل العلم للإفساد، وخاصة ما ينقل في شبكة الإنترنت. سبق تأذي العلماء بهذا قديما وحديثا، وأن هذه من أعظم أسباب الفتنة، وعلى هؤلاء الذين يسعون في الفتنة بين العلماء أن يتقوا الله، لأنه إذا كان السعي بالفتنة بين عوام المسلمين والمشي بالنميمة بين عوام الناس أنه محرم، وورد فيه من الوعيد ما ورد، فكيف بالنقل بين العلماء؟ لأن الإفساد بين العلماء إفساد للأمة، ونزاع بين الأمة بين رؤوس الأمة وبين قادتها وعلمائها، فالفتنة الحاصلة بهذا بين أهل العلم ونقل الكلام والكذب والتلبيس هذه فتنة عظيمة، وعندما تقع الخصومة بين عالمين فالخصومة تؤثر في عامة الناس، لأنه ما من عالم يقتدى به في العلم إلا وله أتباع، فالخصومة بين اثنين من العلماء خصومة بين كثير من المسلمين، فعلى هؤلاء أن يتقوا الله، فالإنسان إما أن يشتغل بالعلم وإما أن يكف لسانه إن لم تكن له همة في طلب العلم وفي العناية به أن يكف لسانه على المسلمين، وإن كان من باب ما يحصل من التعجل على هؤلاء أيضا أن يتأنوا في نقلهم وفي كلامهم، وأن يتقوا الله وأن لا ينقل الكلمة إلا وقد تثبت من نقلها ومن حفظها، وأن ينقل الكلام بنصه وبلفظه حتى لا يتصرف يعني في الكلام. فإن هذا وقع لبعض أتباع الأئمة كأبي طالب وهو من أجل أصحاب الإمام أحمد، قرأ على الإمام أحمد سورة الإخلاص فقال هل هذا مخلوق؟ قال لا، فكتب إلى بعض الأمصار أن الإمام أحمد يقول لفظي بالقرآن غير مخلوق، فبلغ الإمام أحمد فقال متى قلت لك هذا؟ قال قرأت عليك سورة الإخلاص فقلت هذا غير مخلوق، قال هذا غير هذا، فتوهم من كلام الإمام أحمد ما لم يقل، وتوهم الناس من كلام البخاري في مسألة اللفظ ما لم يقل ويعتقد، وتوهموا من كلام الطبري ما لم يقله وما لم يعتقد، فهذا دليل على وجود الأوهام في النقل على العلماء. فعلى الناقل إما أن ينقل الكلام بنصه، وإما إذا تصرف في النص عليه أن يتأكد من الفهم وأن يعرض كلامه على من ينقل عنه. وعلى كل حال فمن وقع في شيء من ذلك فليتوب إلى الله، وباب التوبة مفتوح، ونحن لسنا ممن يضيق ويشدد على طلاب العلم إذا وقع في خطأ أبعد عن الدروس، لا، نحن نتمنى الرجوع والألفة وأن يتآلف الناس وأن يرجع المخطئ عن خطئه، ومن اعتذر إليه من أهل العلم أيضا ينبغي له أن يقبل العذر حتى لا نضيق على الناس، لكن ينبغي لطلاب العلم أن يتقوا الله وأن يراجعوا أنفسهم وأن يعتنوا بنقل العلم، وأن تكون الهمم في نقل العلم والعناية به، وأما نقل الكلمات والألفاظ المجملة أو زلات العلماء فإن هذا ليس من طريق العلماء. وهذا العلم لا ينال بكثرة القراءة ولا ينال بكثرة البحث، وإنما هو تقوى لله عز وجل، فمن اتقى الله وأقبل بقلبه وبجهده على الله عز وجل رزقه العلم. فهذا الفقه يحرم الإنسان الفقه بدين الله عز وجل بسبب بغيه وظلمه، بسبب كذبه، كيف ينال العلم كذاب؟ كيف ينال العلم نمام؟ كيف ينال العلم حاسد يعني قلبه مليء بالحسد والحقد والضغينة على أهل العلم؟ فعلى طلاب العلم أن يطهروا قلوبهم من هذه الأمراض، وأن يسأل الله عز وجل أن يرزقهم العلم، فإن هذا العلم لا ينال بالمكابرة ولا ينال بالكذب ولا ينال بالتلبيس ولا ينال بالتزلف لعالم وأن يزكيك عالم ويثني عليك، والله لا يرفع الإنسان، لا يرفعه إلا عمله ولو تكلم الناس فيه، الرفع عند الله عز وجل بالعمل. وإذا علم الله عز وجل من العبد الإخلاص والخير وإرادة الخير وفقه، وهذا من أعظم الأسباب يعني التوفيق، كما قال الله عز وجل والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، جاهدوا بالعلم والعمل الاجتهاد في طاعة الله عز وجل يرفعه الله عز وجل ويهديه. وأما إذا كان يمشي بين العلماء بالنميمة والغيبة ويوغر صدور بعضهم على بعض فإن هذا من أعظم أسباب الخذلان، حتى لو نال العلم يخشى عليه أن يحرم العلم بسبب ظلمه وبسبب بغيه. نسأل الله التوفيق الجميع هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.